الجنس الحكم الذي وقع، يعني الوصف لما عيش والحكم لا يعيش، الوصف الجنسي وقع به التعيين والحكم الجنسي ما اشترك فيه مع حكم الحكم المعلم، حكم الشرع المعلم عليه سقوط قضائي اشترك عن الحائط، الحائط بصومها ولا تقضي صلاتها على حكم هذا الحكم. هذا ما علته، ما علته هذا قال تكرر اوقات الصلوات مع عدم تكرر الصوم، الصوم يقضى مثلا الايام التي اخرتها وليست هي تكرر اخرت الايام التي اخرتها، لكن الصلاه تكرر العصر والمغرب والعشاء والغد والغالي حيث كان في هذا التكرر فيه نوع المشقه. الشارع أراعى دفع المشقة في كثير من الأحكام، في كثير من الأحكام. إذن كان التعليم بالمظنة دفع المشقة، المظنة دفع المشقة، فالتعليم في العراية معاوضة يجنس دفع حاجة الناس، دفع حاجة الناس وفي العراية وفي السلام وغير ذلك، هذه كلها شنو هذه الحكمة، هذه الأحكام من جنس واحد. شنو يعني شنو التعليل فيها؟ ما هو التعليل فيها؟ التعليل فيها هو ما ظن في دفع المشقة علل به هذا التعليل ما ظن في المشقة علل به سقوط قضائي قضاء الحاكم، لكن التعليل بها لم يقع فيه بعينه، يعني إنما وقع بشيء هو من جنس ما يعلن به في كثير من الأحكام. تكرر الصلوات فيه مشقة، حاجة الناس فيه مشقة، يعني يكون الإنسان يحتاج إلى المبادلة والشراء وإلى كذا والسلم العراية كذا، حيث كانت هذه الأحكام الشرع يراعى في هذه المشقة لأجل تلبية حاجة الناس، إن هذا التعليل يصح إذا لهذا العلم في هذا الحكم. شو هذا التعليل؟ هو إيش؟ دفع ما ظن دفع المشقة، الحكم شو هو؟ الحكم مش يعني هو الحكم هو معلم بنفسه، هو عين الحكم اللي في نفسه بعين الله، لا الحكم هو من جنس الأحكام التي وقع التعليل به، يعني وقع التعليل هذه الأحكام بالوصف الذي وقع به، يعني مسألة دقيقة شوية، يعني أن في الحكم سقوط القضاء، الأحكام الأخرى هي سلم مبادلة هذا شو اللي تجمع الأحكام هذا؟ كونها كلها من جنس واحد، كيف من جنس هذا؟ شو تجمع من جنس واحد؟ هو أن فيها كونها فيها مشقة، تكرر الصلوات فيها مشقة، تكرر الصلوات فيها مشقة، احتياج الناس أيضا فيه أيضا. فالوصف الذي يناسب هذه الأحكام التي من جنس واحد تجمع هذا هو الكلمة، هو احتياج، هو عائش، هو ما ظن دفع المشقة في كل هذه الأحكام، في تكرر الصلوات القضاء وفي احتياج الناس الى المعاوضات، يكون عندك احتياج من احتياج الرغبه، انت عندك مثلا عندي سلعه، فانت تحتاج الى النقود ولا تحتاج الى سلعه. السلم كذلك ايضا، ايضا من كذلك العرايا تحتاج الى هكذا. اذا تدفع مشقه الاحتياج ما ظن تدفع مشقه الاحتياج التي جعلت ايش وصف هذا الوصف المناسب يعتبر بهذا الاعتبار، وهو اعتباره وصف من جنس الاوصاف التي علم بها لحكم لم يقع التعليل من ذلك الحكم بنص، وانما وقع التعليل بعينه، وانما وقع التعليل بجنس حكم، جنس الحكم الذي وقع الاختيار عليه يعني في القياس، بحيث وقع في التعليل لنفس الصلاة التي سقطت عن الحقيقة. وإنما وقع التعيير الإحكام وأحرار العراية ولي إيش فاعتبر هذا حكم جزء الإحكام واعتبر هذا الحكم وسقط الفضائل جزء الإحكام الذي يجمعها شنو هو؟ ما الذي يجمعها؟ وما ظلنا تولى في المشقة حيث أن الصلاة تتفرغ فإن مشقة التفرغ هو الذي جعل الأطماع إيش يتحقق بوش بسقوط قضاء تفضيله هو سقوط قضاء التخرج هو النوع الذي النوع الذي يعلل به هذا الفتح هو من جنس الأنواع التي علل بها شنو الأنواع التي علل بها علمنا السلام بس بالسياسية مش قد السياسية علمنا كذا وهكذا فالحكم من جنس الأحكام والوصف من جنس الأصف التي يعلمنا أي يعلل الوصف يعلل الحكم لأنه من الأحكام بالوصف الذي هو من جنس الأصف التي يعلمنا بخلاف الوصفين الأولين يعني كلها في الوصف مناسب المناسب ملائم أن يكون عين وصفي وقع عائلة لجنس الحكم أو يكون إيش الجنس الوصفي وقع عائلة لعين الحكم وكش يتخدم طيب وهذا النوع هذا النوع هذا أنواع وصف مناسب ملائم هذا النوع الثالث من أنواع الوصف وصف المرسل وصف أول قلنا وصف مؤكد وصف الثاني وصف مناسب ملائم كل شيء مناسب وصف مناسب مؤكد وصف مناسب ملائم النوع الثالث هو وصف المرسل معنى الوصف المناسب اعتبره الشارع في أي نوع من أنواع الاعتبار يعني الشرع لم ينص عليه يعني بذاته وإنما اعتبره بنوع من أنواع الاعتبار السابق التي قلناها فإما أن اعتبر الوصف عينا للجنس الحكمي أو اعتبر يعني نوع الوصف بعينه بعينه إيش وصفا للجنس الحكمي أو يعتبر جنس الوصف إيش إلا في عين الحكمي وكذا إلى آخره الشيء اللي قدم سابقا هنا الوصف المرسل لم يعتبره الشارع ولم يذكر لم يدل عليه الشارع على أنه يصح أن يكون وصفا إيش هو وصف مناسب وركنه مرسل ولم تأتي دليل على اعتباره غائب اعتباره بأنه على اعتبار سابقا ما أن يكون وصفا لعين الحكمي أو لجنسه أو كذا أو كذا فكيش هناك نوع من الاعتبار السابق ولم يكن هناك دليل على ان هذا الوصف قد الغيه وصف حيث لم يقم دليل على اعتباره ولا على الغائه فهذا ما يصف وصف مرسل معنى مرسل اي مطلق فيه يقول صاحب المراقي والوصف حيث الاعتبار للبنوك فهو ليس يستحق المرسل إذا اعتبر إذا فهم اعتبار وصف ولم يكن دليلا على اعتباره مثلا أو على إلغائه هذا يسمى وصف مرسل معنى مرسل أي مطلق وهي التي يسميها مصرين مصطلح المرسل مصطلح المصطلح المرسل لأنه هل يشف مثل مثل كوضع الخرج هل أراد أراد يشف أراد زراعي مصطلح المرسل وكثير من الأشياء مش إذا لم يكن مثل أحد من القرآن المصلحة مرسلة لم يكن دليل من الشرع على اعتبارها أو إلغائها مصلحة في دين القرآن مصلحة هذا ما نص الشرع على دين القرآن وكثير فيه مصلحة ولكن مصلحة مثل تحرمها بكثير كثير ولم يقم هناك دليل على اعتبارها بمصلحة ولا على إلغائها على اعتبارها الوصف ولا على إلغائها القسم الرابع هو وصف الله الذي دل الشارع على انه يلغى ولا يطلق هل ايش كالتساوي بين الابن والبنت بالابن فنقول هذا ابن وهذه بنت ايوه سيدي هذا ما في ما هي القرابه التي تجمع من ذلك هو ابن فكما ان هذه الابن هذا الابن من ذلك الاب والام كذلك البنت القرابه التي يرثها بها قرابه واحده هذا ابن وهذه بنت إذا لماذا نفرق بين الرجالين وحمى حقوق المرأة؟ لنقول الشيء ألغى هذا قلب ذكر الحرمين ألغى هذا النص يعني يكون هذا الإنسان يتفلسف هذا الفلسفة هذه الإنسان بواحد وإن قرابة التجمع بين الأم والبنت هي قرابة واحدة على ابن هذا الابن ابن هو يجمع منها ومنهم ابن هذا الابن فلماذا يقعد تسوي؟ نقول بأن هذا الاعتبار ألغي. الشارع لم يعتبر هذا الجانب هو التساوي في الأسلوبية التساوي القرابة، لأن التساوي تقول في القرابة النهائي تجعل قرابة متساوية. هذا ابن هذا ابن إذا لما نفرق بين الاثنين الكلا بالكلا تعب نفسيا الغش في هذا الاعتبار يكون لا نعتبر هذا الوصف يكون نعلو هذا شو هذا الوصف هو نقول بأن البنو التي البنو الواحدة التي تجمع بين الابن والبنت هي التي تكون في التساوي. هل يصح أن يكون هذا الوصف وصف البنوة علة التساوي في الإرث؟ لا يصح، ليس وصفه نفسه. ما الذي جعله؟ إن كان ولا حسب قد يكون بشكل مناسب للشريعة الغربية. الناس اللي لا يمكن شو الفرق بين قول هذا؟ الحب سبحانه وتعالى كلاب الكلاب الحوش الكلاب كذا ما استطاع عليك كلاب في الدفن الحب قال ربنا سبحانه وتعالى في المسألة قاشوا شي حد يتمسك ويقول شي حد ولا تعبدوا لم يلقى فيها مجال للعقل أمام النص نعم استثناء من الله تعالى ما ورد به النص كثر هذا الوصف المناسب هو الذي يكون هو الذي يلغيه الشرع الوصف اللي يقول منه مرسل معنى ما ورد من الشارع نص بإلغائه أو اعتباره قال إطلاقه ما روش إذا كان منازل إذا كان وصفا مرسلا فإذا كان وصف مرسل بمعنى أنه لم يرد من الشارع لا يجعله في طائفة من يغنه معتبرا أو ملغا هذا يصح أن يعلن به وصفا مرسلا حتى بالتنين بالأخذ. أما الوصف إذا كان هناك وصف الذي نراه بحسب العقل المشروع ثم يأتي الشارع ويلغي هذا الاعتبار فإن حين الإنسان يلغيه ولا نعتبره ولا تمسك به فتستوي بما يريد. هذه مسألة واحدة هناك كثير من المسائل تشكلها يكون هذه المرة شنو كذا مسألة مثل بالنص يلغي كل اعتبار النص حينما يقول الله تعالى من الله يقول ويك الاعتبار. اذا هذه الاقسام هذه الاقسام الاوصاف او العلل التي يصح ان نعلل بها باعتبار قبولها او ردها. الاوصاف المناسبه التي تقدمت الاوصاف التي تقدمت تفعيل بها الوصف المناسب المؤثر او الوصف المناسب الملائم او الوصف المخطئ الوصف الملغى هو الاسم الرابع الذي اسم الرابع الذي لا يصح. أرنا الآن شرحت بشكل على مسألة العلة سنة العلة أي الطرق التي توصل بها العلة لذلك أي الطرق الطرق التي توصل بها العلة كيف يمكننا أن نعرف العلة وما الذي يقول لنا أن هذا هو هذه هي العلة هذا ليس الشكل. فما تقدم كانت الشروط التي مواصفات التي تتوفر في الوصف المناسب الذي يصح أن يكون علة كونه يكون مناسب الوصف الظاهر الشروط لا المنضبط المناسب المتحد شروط أربعة الظاهر الخفي منضبط الخفي غير منضبط مناسب يعني يقال متعدد مش قصر أربعة شروط لا أربعة هذا الاعتبار قبول لله عز وجل. هنا الآن يعني فإن من علة ينظر الحكم يبحث يعني يركز يبحث فيها حتى التبين هنا مش يقول أي واحد يقول في الدين إذا فهو في الاعتبارات السابقة التي يمكن بعض الأخوين أن تذكروا وصف مناسب غريب ممكن تكون موجود وصف غريب مثل وصف مناسب المؤثر أو الملائم أو وصف مرسل أما الوصف مناسب غريب مثل لا أفكت مهم بعض ذلك بل أقول لك تصرع لي وإذا انتقلت لأن هذا قضية التعليل يخص فيها أن النص يبدأ أن يبدأ النص بين في صريح عبارة على أن هذا هو التعليم، أو بالإيماء، إما بدلة التصريح بدلة الإيماء والتلويح، أو بالإجماع مثلا، إجماع في نظر القلائل، أو بطريقة الصبر، الصبر التقسيم، يعني مسألة الإيماء. ومش يجي أيضا توضيح المناطق، المهم في المعالى النص، العلة التي ثبتت في النص، وهي العلة التي يقتضيها النص في وضعه اللغوي صراحة لا إيمان صريح، لا بإيمان فيه حدث، كقوله تعالى قل هو أذاق عدد المسألة الحدث غفر مسؤول الذنب ولا يكون عن مسألة والفئة خلاف وديه وغيره. هذه العلة يعني باللم لكي يعني اللم صريح، صريح في أن ما قبلها إيش ما بعدها ألف ما قبلها. لماذا شو قلت أصلا مش مجلس؟ لماذا أصلا الله مش مجلس؟ لماذا ما العلم لأن لا يكون الناس على حجم، يعني يكون في معلومة جاءوا لك لا يحتج الناس وعلى يقول لك يدي ما أصدر ما أصدر من الرسول. فهذا الصريح في أن علة إرفع الرسول شنو هو؟ وإقامة في الناس وعدم احتجاج الناس على الله تعالى. هذا هو هذا إذا هذا لكي لا يكون على الرسول أو الحجم شنو هذا؟ هذا اللي هذا التعليم لم صحيح في شيء كله صحيح. هذه المعلة منصوصة عن طريق الصريح، يعني نص عليها الشارع بطريقة صحيح، يعني نص قطعية، يعني تنص عليها قطع، مش يعني بالتلويح أو بالإيماء، لا، وإنما هو صحيح. كذلك كلا يكون بدون، لماذا الله تعالى أعطى لكل شيء من الفقراء الأغنياء؟ كلا يكون دونك من الأغنياء، لكل شيء من الفقراء من الأغنياء. هذا تنتهي الثروة، هل يمكن؟ يمكن كل شيء في طبقة الناس، طبقة الناس حتى على الحشيشية، وصحاب الربا، قضية المال ايش؟ خرجت، فئ، فلا يكون لماذا الفئ؟ يعني أطاع الله تعالى لنا، وما أطاع الله في المسلم في المسلم، ما أفأغرتم من القرى في الله الرسول، وبالكم من فتن المسلمين، بعد ما انتهى الأصلاف التي أعطاها الفئ، ما أفأ الله، ما أنا مساء، يعني ما الفئ هو المال الذي يأخذه المجاهدون دون قتل. فما أجسم عليهم في المنطقة ما يعني قاتلوا مش غنيمة، غنيمة هي قتل، يعني هو المال الذي يستحوذ عليه المجاهدين عن طريق القتل والكرم والضرب والعب. فما أخذه المسلمون وما غنمه ما غنمه ثم يوزع بينهم المجاهدين، لكن الفئ لا، فئ يوزع عليها الأصلحين، يعني ما قتلوا عليها زيد يخص هذه هذا ال... وقد تكون العلة تؤخذ عن طريق النص، ولكن مش بطريقة لا يكون النص عليها نص قطعي، وإنما يكون النص عليها نص ضمني، بحيث معنى ضمني بحيث إن التعليل بذلك وصف لا يكون صريحا، وإنما يستفاد عن طريق أو يعني يكون يحتمل أن يكون ذلك نصف علة أو غير علة. عليش قوله تعالى فمن من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات إنها من الطوافين عليكم، من الطوافين أو الطوافات عليكم الهرة الهرة. التعليل بإن وبإفاء وبإيش بالباء ليس قطعا هو تعليل، ولكنه ظاهر وراجح لأنه علة، يعني أن القاعدة الظاهر شنو الظاهر؟ والذي يحتمل أمرين يكون أحدهم أرجح من الآخر، الظاهر والمؤول، يعني يكون المفروض دلا على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، هذا الظاهر. الذي يكون هو الذي يكون معنى الظاهر هو الراجح، هذا مثلا إنها من الطوافين عليكم تدل على أن الله سبحانه وتعالى لماذا قال بي حكم بطهارة ثم الهرة وتقبل بسبب أنها تخدم لا من الطوافين والطواف لأنها تخدمه كأنها شبه هذا الخادمة يعني فيها مشقة فيكون علة تكون علة طهارة فمها وطهارة سؤالها هو يشكلها ملازمة البيت ملازمة الخارفات كذلك أيضا فيظن من الذين هذا حرموا الله تعالى طيبة على من إسرائيل بسببي ومن تكون البائل السببية يصح التأيين بها هذا أمر ظاهر وقد احتملوا غير ذلك هذا التأيين كذلك أيضا هناك أمثلة أخرى قالها جرها قالت أن المتخر كنت لها يتكلم عني عن دخل الحروب من أجل الدفع من أجل لهم بعض الدفع طب ألاف الدخل ويجب سنوز ما كفح العام من ماذا نحن في الأضاحي جاءت وقود من الناس غرباء وهم حالتهم غرفة لها دخلوا إلى مدينة حالتهم غرفة لها فأنها من يسمع مدخل الله وقتل في إيه قال من العيد مدى مقدش الحب ربك وشكونه في يوم العيد البقية صعبا ينصدق على مثل الدفع للنجاع فلما هذا الحكم زين جاء لي علت الدفع للنجاع على المخلص يعني إذا عادت النجاعة وعادت الشارجة يقول لها الحديث لا يفعل الناس الآن الدفع للنجاع وقتل في إيه يكون في الطين دي الأيام خير في الطين دي للعيد من الدخل يعطيه سبيل الكارثة التي تحلون من السجد يمكن أن يكون في الكارثة يعطيه إخراط لأن دائما مش يعطي عند الجيد شير عندنا أن هذا التعليل هنا ليش قطع ظن إذن التعليل بالمجاعة يعني شو يحف هو بفضل التعليل ما هو هو لأجل الدفة لأجل الدفة للمجاعة هل التعليل هذا واحد يمكن أن يكون غير حكي ولكنه الظاهر شو هو والتعليل بهذا الوصف هل التعليل هنا نص عليه الشارع ولكن هذا النص هنا ليس قطعي وإنما هو ظن لأن التعليل به ظاهر غير ظاهر ما أنا راجع فقط يحتمل معنى آخر التعليم اللي هو منص عليه نص قطعي هو التعليم الذي لا يحتمل غير الشيء قبل النقل اللي اسمه مثل النقل الشيء مثل قبل النقل القطعي وصل مسيرة مدير لكم الناس هذا التعليم قطعي هذا بخلاف التعليم بهذه الأمثلة اللي تكون هذا كفة وكفة فيه يعني فيه احتمال فهو مش قطع ظن هذا العلة التي نص عليها الشاهد في علاقته إما أن نص عليها يكون النص عليها نصا قطعيا أو نصا ظن العلة التي لم ينص عليها الشارع وإنما استفدناها عن طريق الإجماعات من مسألة العلة مسألة عن الطرق التي توصلنا إلى لمارسة العلة والطرق التي وصلتنا إلى مارسة العلة هنا هو النص حيث الشارع نص عليها إما قطعا أو آلية إيماء عين آلية إيماء آلية إيماء هل يقولنا هذا من العلة هذه اللي هي قطعية أو ظنية يخاضوا عن طريق صراحة صريح أما هذه التي دليلها نص عليها الثلاث يخاضوا عن طريق الإيماء والصريح فالسرع نص عليها بصريح وهي الوصف الذي يكون مقترنا بالحكم قد يدرس لنا الحكم في الشبه وهو من عبارة الحكم يا ناسي وصل الله الحلم حل الخيط حل يشبر شي خيط هات الخيط إذا ما تشوف نفسك شي جيس ملح الوصف المناسب الذي يقترن بالحكم بحيث لو لم يكن ذلك الوصف إلة لذلك الحكم لعابه الفطر بالله شدات أولى أن يقترن الحكم بالوصف بحيث نرمس ذلك الوصف إلا تنجد الحكم لعابه فقط لا يرد القتل هذا النفس هذه نرجوده لا يرد القاتل لا يرد الحكم هو عدم الحكم ما هو الذي يقترن الحكم هو القاتل هذا وصف قاتل يقول هذا الوصف تعليق الحكم المستقيم يدين بعلمته حيث إن الشارع علق هذا الحكم وعدم الإثم القاتل فهو منع من الإثم لأجل أنه قتل لا يقدم قضية هو غضبه شنو الحكم هو عدم هو منع القاضي من القضاء قضى يقدم القاضي لأجل ماذا؟ لأنه غضبه هذه العلة استفدناها من النص نص على السؤال نص عليها صراحة لا بكلا على قرآن هي تكون يعني صريح لأن تجيب أدوة التعليل لكي لا يكون جولة لكي لا يكون اللف مثل اللم للتعليل لأن اللم هي أصل التعليل نص التعليل أما هذه غير فقط اقتران الوصف بالحكم الوصف اللوت هو اللوت هنا وصفه كان شنو الحكم هو امتناع الخطأ لا تمشي الخطأ ما هو ما هي العلة الغضب هل العلة هذه نص عليها نص عليها أرجو نص عليها صريح قال لي أجل غضب لا صريح تفهم تم أيها الفهم يقول نفسي نوع اقتران الوصف هو الغضب غضبان بالحكم يومئ إلى أن ذلك الحكم علي قبضة علي قبضة تعليق الحكم المستقيم لنوب علمه المستقر قضبا هذا مستقر وصف قضبا فعلان كذلك أيضا وهذا وما أشبه ذلك إذن شنو ما هو العلة التي نص على الشرع عن طريق الإيماء والتنويع وهي إن إذا كان الوصف مقترنا بالحكم بحيث لو لم هذا الاقتران بحيث فإنها تصير بحيث لو لم يكن ذلك الوصف وعلة لذلك الحكم لعابه الفاطمة بالكذب نقص الإيماء هذه من مسالك العلة أي من طرق ما تكون العلة فالعلة نستفيدها من النصوص الشرع إما أن ينص عليها الشارع عن طريق الصريح قطعا أو ظنا أو عن طريق الإيمان هذا المسلك الثاني أو الثالث لأنه هو التلويح الصريح عند الإسماعيل المسلك الثاني هو الإسماع الإسماع هذا حقيقة يعني كلام المؤلف معقول قال كيف قال هي التي هي العلة التي أجمع عليها العلماء أجمع على السائرين العلماء قال كيف هي العقل احنا قلنا الإجماع كلهم كيف هي العقل بالإجماع مع أنه ليس من يتقيد لا يقول القياس غير السائل لأنه القياس احنا نقول الإجماع انعقد على السائل بعلة من العلماء هذا الإجماع كيف تصور من انعقده وهو ليس من يتقيد ومن نفى القياس في التعليل لأن التعليل هو فرع عن القياس فإذا لم يعترف بأسر القياس هذه اللي تقول إن العلماء قد أجمعوا عليها ونحن قد تقدم لنا سابقا إن العلماء غير متفقون على الإجماع على القياس الظاهرية الظاهرية وغيرها فكيف ندعي الآن أن العلة هناك من مسالك العلة ومن الطرق التي تقول عليها هو أننا نجد أن العلماء يعني اتفقوا على التعليل بعلته ونحن قد تقدم لنا سابقا أن القياس غير متفقون عليه هناك من أنكر القياس فكيف نتصور هذا الإجماع في التعليل بعلة الأولى؟ والتعليل هو فرع عن القياس. إذا القياس انتفى حتى التعليل بعلة الأولى. إذا نقي القياس حتى التعليل بعلة هذا قسم ثاني وهذا هذا يعني قسم ثاني هو غير مسلم حقيقة اليوم في كل مسلم. هذا الشكل هذا ما تتصور. أنا شفت الإجماع إيش كان فيه؟ انعقاد الإجماع في نفسه. من أصله إجماع كيف ينعقد الشروط اللي تقبلوا في السابقة هناك دولة يكون شيء بعيون فترة صبوه وليك اللي قصر كيف يشيء من قال لك بأنها عبيد من قال لك بأن العلماء كلهم ها الدنيا اللي تخفى فيها في الهنكين في الأوقات الصقفة قضية الصعب يتفور الوضع تفور. الشيء اللي عندنا الآن مستوى الثالث من مثالة إلا الصبر والتقسيم. الصبر معناه الاختبار إنه يصبر ولك صبر غورة هالشيء يعني اختبر غوط يصبر وآلة يصبر بها غوط الآلة التي يختبر بها عمق الشيء أو يعني يختبر به يختبر به الأشياء إما العمق أو إما الجهد هل هو عامل أم مش عامل يصبر الذي يصبر غير عمق الجهد مثلا يصبر المصبر معناه الذي يختبر به الآلة التي اسمه الآلة مفعال مفعال إلى تبدو على الآلة مفتاح مصباح آلة الضوء للمصباح مفتاح آلة المفتاح بها مثلا مقود مفعل مفعل أو مفعل آلة الخير هذه علم اسم الآلة تكون بتسمية مفعل مفعال إلى آخره مصباح مقود وهكذا تقسيم الصبر قلنا هو الاختبار والتقسيم هو الحصر عن طريق قسمه وذلك لأن تأتي أننا إذا وجدنا حكما ولم نجد وعرضنا أن نبحث عن علته لكي نؤديها الحكم إلى فعله هذا الحكم وجدناه نص عليه الشارع ولم نجد تعليله منصوصا عليه فماذا نعمل؟ نبحث عن وجهه عن التقسيم بحيث التقسيم هو حصر الأوصاف المناسبة التي تناسب فإلى ذلك مثلا نأتي إلى الشعيرات شعير يريد أن نلحقه بالإجناس الربوي بس إجناس الربوي شعيرات فنأتي بالأوصاف التي تناسب تعليله فنقول هو مقدر نقول فيه نأتي نقول إنه نأتي إلى القدر نقول هو مقدر أي يقدر بالكي والوزن وخير نقول فيه هو طعم وطعام نقول فيه يقتت ويدخر هذه الأوصاف كلها نأتي بها وإما أن يكون مقدرا ما أن يكون طعما ما أن يكون يكتفوا الدخل فنأتي إلى الطعم ونقول هذا وصف غير مناسب على لأن الذهب هو من الريبوريت ولكن هو نسب للطعم وإن كان الشافعية على اللغة إذا هو تقل الحنة فيها لأنه لم يشكي يخلو حنة لا إذا مش ألغي هذا ترطيق شوفوا هل يصح التعليل بايش يقول شوفوا الدخل يعني من النفس يقول كيش يعني يعني تقصنجنه الأوصف التي تناسب كلها موجودة فاش تجريبه ويقلتي نقيس عليها إذن وجدنا كيف وجدنا القدس هذا وصف بين القدس الغنى إن قلنا هذا الشعر إما أن نعلله بنقصية وجهة أو بالقدس كونه مقدر أو بالطعم الطعم الغنى لأن الذهب غير مطعم هو من غنى وجهة الغنى إيش القدس الدخل لأن الملح يعني من الربوعية فلسل يعني لا يقتل أكسشي فقط إذا قلنا القتل إذن فيصح التعليل لما قشت يصح التعليل القبري لأن كل شيء عرضنا أن نبادله بجنسي اتحاد الجنس مع القتل كل شيء يقال ويبين التكرير لا التعليل تقتل الدخل على مثل الملكية يخلي الدائرة ضيق يريدون التجنيد، يعني خسرنا إذا أنه يعني بعد هذا التقسيم خسرنا التأيل بالكتب الدخل على ما يطلب من الجوء قد يكون يوم. لكن إذا قلنا إننا نعتبر القدر أي اتحاد أي تقدير أي كل شيء يدخل التقدير بالكيلي أو الوزن، مش العد في العد في التقدير كم العد البيض كيف عدد هذه كتحسن ها؟ ولكن كل شيء يكال ويوزن يدخل التقدير عبر التقدير الوزن إذا كل هو التقدير كل وزن. إذا فاتحاد الجسم مع القدري اتحاد الجسم، يعني أردت شو الرضا الرضاوية الأشياء التي تقسم فقط البر والبري والتمر والتمري، البر والبري والتمري يس، والذهب والذهبي والفضة والفضتي يس، والملح والملحي يس، فقال هاء بها مثل من يد مثل من يد. فإذا اخترت الناس بيوكي تحسين يدن بيد ها؟ إذا هذه الرضوان هي إذا متحدث يعني بغيت الشعير بالشعير وتقصد يكون قدر واحد، يعني ما طن بطن قنطار بقنطار كيلو بكيلو ها؟ يعني هو يعني تفضل هنا في الناس تفضل بالطبع كذلك. إذا مهما تحدث الناس وكان القبر سبب فعل القبر كان القبر يعني يدخل وكان يدخل ذلك الجزء القبر الكيلي أول من هذا كنت مريض إذا أنت كنت مكتب عن مشاعر ولا الأدب ها أرنا ولا جنة الآخر بسم الله. الشافعية مش باش علو هل أقسم ثلاثة قلنا التقسيم قلت هذا كتحصل تقسيم هذا ما يعني كوننا لا نجد علة متفق عليها، ولكن نأتي إلى ذلك الحكم ونقسم الأوصاف التي تناسب فعلا هذا الشاعر مثلا إما أن يكون في المخدرات أو يدخل في المطعومات أو يدخل في الذي يقتطئ الذكر. قلنا الطعم ما كاينش الذهب غير طعم، قلنا القطيط الذكر بالنسبة للملح، قلنا ان اذا الوصف الذي اصبح مناسبا في ايدينا لا مذهب الحنفيه هو ايش؟ هو التقدير مع التحديد. نطلع التحديد في موضوع التحديد وهذا الوصف. هل الحصر بالنسبه للتقدير يعني هذا الصبر والتقسيم بالنسبه ايش؟ العله لم نجدها مسبوقا ايش؟ لا عن طريق السهل ولا عن طريق التقدير. اذا لم نجد حكما معللا بوصف من اسس، لم نجد عله موصوفا عليها بحكم من الاحكام، فنلجأ من مسالك هذا التعليل، مسالك البحث عن العله، المسالك التي توصلنا الى التعليل بها هو مساله الصبر والتقسيم. نختبر ونبحث عن الاقسام التي نشأنها انها ان تكون يعني مناسبه للاوصاف التي تناسب، فكل وصف وجدناه مناسبا استبقيناه، وكل وصف وجدناه يشبه غير المناسب استبعدناه. هذا الاعتبار لا بد منه، الصبر والتقسيم. نستطيع كل الأصول التي مش أنها تناسب التعليل تعليل ذلك الحكم، ونستبعد الأصول التي لا تناسب. هذا هو ما يخص مسائل العلم. من المسائل التي تترك حياة الأعمال لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. فبعد أن أصدق حديث كتاب الله تعالى آخر الأدية بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك اللهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تقدمنا فيما سبق أن العلة إما أن تكون منصوصا عليها يد بنص يد أو إجماع أو قياس يد أو بنص أو إجماع أو تسمى هذه مسالك العلة، أي تكون التي نتوصل بها إلى معرفة العلة. العلة إنما تعرف بواسطة النص أو الإجماع، إجماع كما قلنا فيه ما فيه، أو الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم يكونان حيث لا يوجد نص في المسألة، حيث لا يوجد نص في المسألة في التعليم. كذلك يستخدم المجتهد الصبر والتقسيم للحصار الوصف الذي يصلح أن يكون علة للحكم. كم مسألة الربوية مثلا اختلفت الأئمة في تعليل الربوية، هل ينظر به إلى القبر مع التحديين أو إلى الطعم أو إلى المقتية؟ هناك من نظر إلى القبر كالحنفية، هناك من نظر إلى الطعم كالشافعية، هناك من نظر إلى الدخار كالمالكية. يعني مثلا حيث ينظرون إلى التعليل تعليل الربويات باش القدر، الحنفية يستبعدون كل نص، يعني كل يستبعدون كل وصف لا يصلح أن يكون علة، لأن هناك أوصاف كثيرة جدا. مثلا يرون نقدية الدخان، ويرون الطعمين، ويرون القدر. هذه الأوصاف كلها يعني تحيط باش الجزئية التي نبحث عن تأييدها في الحقائق الروية. يسمعون أن الطعمية لا تحفظ في الذهب، الذهب هو من الروية لكن لا تحفظ في الطعمية، فيستبعدونها الحنفية. فينظرون إلى نقية الدخار فيجدون أن الملح هو من الروية لكنه لا يفتت، يعني يحصل به القياد، يستبعدون الوصف. إذا ماذا يلقون من الأوصاف من الأوصاف التي تصلح لأن تكون علة؟ هو القدر مع التحد المجلس. فيقولون إذا كل شيء يدخله القدر، كل شيء يقدر بكلي أو وزني، فإن هذه الشيء تدخله تكون من الربويات إذا اتحدت الجنس. يعني إذا كنا نريد أن مثلا نبدله مع شخص مع شيء آخر، قد يتحدث بينهما، يعني الجنس يكون متحد، الشاعر بالشاعر أو التمر بالتمر مثلا، أو حاجة اللي هي الذرة بالذرة أو الأرز بالأرز مثلا، قياس على القطر مثلا. ننظر إلى أن هذا الشيء يقدر أن يكون ينزل مع اتحاد الجنس. فإذا مثلا أردنا أن نتبادل أرضا لأرض، فهنا حيث أن القدر متحد، حيث أنه يعني ننظر إلى هذا القدر كونه يعني يوكل الإنسان يكونه من جنس واحد، فإن نقول أنه لا، أنه يحرم فيه التفاضل والنسيئة، ربا التفاضل والنسيئة. هذا المقصود، هذا المقصود من الصبر والتقسيم. التقسيم هو استبعاد كل، يعني الصبر معناه الاختبار، التقسيم هو الحصر، معناه أننا نقول هذا الشيء إما أن نقول فيه يدخله كل الوزن إلى التقدير، أو يدخله أو مثلا أو من المقومات، أو هو من إيش؟ مما يقصف به الدخر. فنستبعد كل مثلا باعتبار الحنفية استبعدوا نقطية الدخار، باعتبار أن هناك من الرواية ما ليس لقوت ولا إلى آخره كالمكمل، وسيستبعدون هذا الوصف. ويقولون أيضا أن هناك مسألة الطعمية، فإن هناك من أشياء من الرواية ما لا يكون طعم كان لازم يطعم، يبغون كان يطعم، لا هناك أشياء في الذهب ولا في البحر ما ليس بالحب. تقول هي قصة النظر الأوسط اللي كنت تفرق في الوقت ونحن نعلمها، بحيث أن نجد القدر يدخل الذهب والفضة ويدخل الملح ويدخل، يعني مش هذا وصف يعني موجود في كل ربوية. إذا فهذا وصف الذي يصلح لأن يستبقى وأن يكون علة في الجزئية التي لم يجد لها نصا، يعني الاستر والتقسيم يدخلان الجزئية التي لم نجد نصا على تعليلها، لا بنص ولا بإجماع مثلا. هناك تدخل السر والتقسيم، يعني تدخل العقل والتقسيم العقلي لاستبعاد كل الأوصاف التي لا تصلح للتعليم ولاستبقاء الوصف الأوصاف للتعليم. هذا هو اللي كان العملية اللي يمكن اللي كتير. أما المسلك هذه تسمى مسائل العلة، أي الطرق التي توصل بها إلى إثبات العلة في الحكمة الجزئية التي لم نجد لها علة، لم نجد لها علة. فمن مسالك التأويل كما قلنا كما سبق، كما هو كما سيذكر الآن، هو تنقيح المناط. تنقيح المناط، المناط هو الشيء الذي نيط به الحكم، حيث إن العلة يناط بها الحكم وتدور مع الحكم وجودا وعدما، فسميت مناطا. ووجودها يعني ويعني هذا المناط الذي نريد أن ننط في الحكم ينبغي أن نهذبه، يعني أننا وجدنا في المناط، وجدنا الحكم، وجدنا الصفات نص الشارع عليها في واقعة كل الواقع من الوقائع، مثلا الوقعات العربي الذي جمع وقع له في نهاية رمضان عمده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هلك، فقال له ما صنعت؟ قال واقع في أهلي في نهاية رمضان عمده. فيأتي المجتهد لكي مثلا ينقح المناط، أي يهذب هذه الواقعة فيها تنصص على العلم، تنصص موجود على العلم، مش تحصل وتقسم وتقسم، ما كيش تنصص. مجتهد يبحث عن الأطرق التي تصلح ربويات ليش ربويات النص عليها ليلحق بها جزئية لا تستطيع على العلة، فيستلقي الأوصاف الصالحة بالتعليم ويستلقي